إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنها لفرصة سعيدة أن نلتقي بإخواننا في الله مرة أخرى في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدورة المباركة، وكلامنا إن شاء الله عز وجل في هذا المقام وفي هذه الأمسية على ما اختير لنا من أسماء الله عز وجل، الرب، وكذلك الودود، وكذلك القاهر والقهار، والحليم والشكور. وقبل أن نبدأ يا إخوان، كما هي عادتنا وطريقتنا، قبل أن نبدأ في درسنا الجديد، يعني ماذا نلخص ما ذكر في المحاضرة الماضية، ونتذاكر مع إخواننا بعض ما ذكر في ذلك الموضع من الفوائد. فمن يذكرنا يا إخوان بالفائدة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وغفر له في الفرق بين صفة القوة وصفة القدرة لله عز وجل؟ من يذكرنا بهذا يا إخوان من إخواننا طلاب العلم؟ عندك الأخ أحسنت، القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. أحسنت بارك الله فيك. أيضا الفرق الثاني جيد بعدين. أحسنت، القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره، والقدرة أحسنت بارك الله فيك لا يوصف بها إلا ذو الشعور. أفاد هذه الفائدة العلامة ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وغفر له. فمن يذكرنا يا إخوان ببعض الأدلة التي ذكرت في ذلك الموضع التي تدل على عظيم قدرة الله وعلى كمالها وتمامها؟ عندك سفيان، من عندك؟ أحسنت، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفى الله عز وجل عن نفسه هذه الصفة العجل، وأثبت لنفسه كمال القدرة وكمال العلم. ومما ذكر يا إخوان في ذلك الموضع أن من آثار قدرة الله عز وجل ما نلاحظه في المخلوقات من ماذا؟ من القدرات العظيمة الهائلة. على ماذا يدل ذلك يا إخوان؟ على ما ذكره أهل العلم، هذه القدرات التي ترى في كثير من المخلوقات سواء من الإنس أو من الجن أو من الملائكة وما إلى ذلك، على ماذا تدل يا إخوان؟ عندك؟ أحسن، تدل على قدرة الله عز وجل، فهي في الحقيقة من بعض آثار قدرة الله تعالى، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. ولأهل العلم في هذا الموضع قاعدة يذكرونها، فمن يذكرنا بها يا إخوان؟ عندك؟ أحسنت. معطي الكمال أولى به، أي أولى بالكمال، وفاقد الشيء لا يعطيه. أحسنتم. كلامنا إن شاء الله عز وجل يا إخوان في هذا الدرس أو في هذه المحاضرة على ما يتعلق بالأسماء التي ذكرت آنفا. كلمة آنفا يا إخوان تستعمل في الماضي والمستقبل كذلك، لكن أصل استعمالها في الماضي، يعني سبق معنا هذا آنفا أي في الماضي، ويجوز استعمالها في المستقبل على قلة في ذلك. نبدأ يا إخوان إن شاء الله عز وجل مستمدين من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه لنا ولمن يسمع فيما يتعلق باسم الرب. اسم الرب يا إخوان في لغة العرب له معان عدة، لهذا الاسم في لغة العرب ولهذا اللفظ في لغة العرب معان كثيرة، معان كثيرة. مرجع هذه المعاني يا إخوان إلى ثلاثة، مرجع هذه المعاني الكثيرة التي ذكرت في كتب اللغة لهذا الاسم مرجعها إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ثلاثة. الأول يا إخوان، الرب بمعنى المالك والصاحب، الرب بمعنى المالك والصاحب. يشهد لهذا المعنى اللغوي يا إخوان للفظ الرب حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في الصحيحين، الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضالة الإبل، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان؟ عندك؟ ماذا قال؟ قال ماذا؟ معها، قال دعها مع حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدها ربها؟ أي صاحبها ومالكها. هذا الحديث شاهد لهذا المعنى اللغوي الذي ذكر لفظ الرب في هذا الموضع. المعنى الثاني يا إخوان باختصار، المعنى الثاني للفظ الرب في لغة العرب، الرب بمعنى السيد المطاع، الرب بمعنى السيد المطاع. هذا من المعاني كذلك التي ذكرت في كتب اللغة كلسان العرب لابن منظور، وكذلك البحر المحيط للفيروز أبادي وبصائر ذوي التمييز له، وكذلك كتاب الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، وغيرها من كتب اللغة كالجمهرة وغيرها. المعنى الثاني يا إخوان للفظ الرب في لغة العرب هو ماذا؟ السيد المطاع. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل في سورة يوسف، اذكرني عند من؟ اذكرني عند ربك. يوسف عليه السلام خاطب صاحبه الذي كان معه في السجن فقال اذكرني عند ربك، أي عند سيدك المطاع. المراد بالرب في هذا الموضع السيد المطاع. المعنى الثالث يا إخوان للفظ الرب، المعنى الثالث هو المصلح للشيء المدبر له، هو المصلح للشيء المدبر له. وعلى هذا يا إخوان يكون معنى الرب مأخوذ من التربية على هذا المعنى الذي ذكر في هذا الموضع، المصلح للشيء المدبر له، يكون الرب مأخوذ من التربية. والتربية يا إخوان هي إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام، هذه التربية يا إخوان، إنشاء الشيء حالا بعد حال إلى حد التمام. ومنه قيل للعالم الرباني رباني، لماذا؟ عندك؟ أحسن. لأنه يعلم الناس بصغار العلم قبل ماذا؟ قبل كباره، شيئا بعد شيء إلى حد التمام. فعلى هذا يا إخوان يكون الرب مشتق من التربية، ومنه قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنه يا إخوان قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما معنى الربيبة يا إخوان؟ الربيبة من هي الربيبة عندك؟ بنت الزوجة، أحسنت. امرأة مثلا يطلقها زوجها أو يموت عنها زوجها ويخلف لها بنتا، ثم تتزوج هذه المرأة برجل آخر، فهذه البنت بنت هذه الزوجة وهذه المرأة، ما هي علاقتها بزوج أمها؟ هي ربيبته. لماذا ربيبته؟ ولماذا سميت ربيبته؟ لأنها تربى في حجره، أي في بيته وداره. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن هذه يا إخوان هي المعاني الثلاثة التي ترجع إليها سائر المعاني اللغوية التي ذكرت للفظ الرب في كتب اللغة. فمن يعيدها؟ فمن يعيدها يا إخوان؟ عندك الأول بمعنى المالك الصاحب، أحسنت. الثاني السيد المطاع، أحسنت. والثالث المصلح للشيء المدبر له. فيكون على هذا لفظ الرب مشتق من ماذا؟ من التربية التي هي إنشاء الشيء حالا بعد ماذا؟ بعد حال إلى حد التمام يا إخوان، إلى حد التمام. ومن هذا المعنى الثالث لفظ الرب الذي هو بمعنى التربية، قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل محمد عبد الوهاب في رسالته ثلاثة الأصول، ماذا قال يا إخوة في تعريف الرب أو قبل ذلك في الأصول الثلاثة؟ قال: فإذا قيل لك من ربك فماذا؟ فقل: ربي الله الذي رباني. نص منه رحمه الله على هذا المعنى الثالث للفظ الرب في لغة العرب: الذي رباني وربى جميع العالمين بماذا؟ بنعمه، جميع العالمين بنعمه. هذا من هذا الباب. وكتب اللغة ذكرت هذه المعاني الثلاثة، وكذلك العلامة أو الإمام ابن جرير رحمه الله صاحب التفسير المشهور الذي قال فيه شيخ الإسلام: ليس في الدنيا تفسير أنظف ولا أحسن منه، على أن شيخ الإسلام قال هذه الكلمة قبل أن ترى عينه تفسير ابن كثير، وإلا فقد قال الشوكاني والشيخ مقبل رحمه الله والعلامة الألباني بأن أحسن التفسير على الإطلاق تفسير ابن كثير، وهو كذلك. فكتب اللغة ذكرت هذه المعاني الثلاثة، وكذلك ابن جرير القرطبي رحمه الله عز وجل ذكر هذه المعاني في كتابه الأسناء شرح الأسماء الحسنى، ذكر هذه المعاني الثلاثة وأضاف معنى الرابع، قال: الرب المعبود. يعني من معانيه ماذا؟ من معانيه المعبود. وهذا هو ظاهر قول شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته ثلاثة الأصول. فماذا قال يا أخوة في تعريف الرب عندك؟ قال: والرب هو، أحسنت، هو المعبود، أليس كذلك يا أخوان؟ قال: والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. لكن يا إخوان، قال العلامة محمد بن أبان الجامي رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة الماتعة، قال: ليس مقصود شيخ الإسلام أن يفسر الربوبية بالعبودية والألوهية، ليس مقصوده ذلك. قال: لكن المقصود والمراد بقول شيخ الإسلام والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة. ولا يريد يا أخوة تفسير صفة بصفة أو اسم باسم، قال: لكن مراده الرب هو المعبود أي ماذا؟ المستحق للعبادة، بدليل استدلاله بكلام ابن كثير رحمه الله، بدليل استدلاله بكلام ابن كثير الذي ذكره، قال: والخالق لهذه الأشياء هو ماذا يا إخوان؟ هو المستحق للعبادة. فكلامه يفسر بعضه بعضا. لكن يا إخوان وقفت لكلام على العلامة صالح آل الشيخ، ما هي نسبة هذا الإمام لشيخ الإسلام عبد الوهاب عندكم؟ حفيده هو من أحفاده، جده الرابع العلامة صالح الشيخ وزير الأوقاف في المملكة، وقفت له على كلام في شرحه على الواسطية، يقول بأن شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله يجعل اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت ماذا؟ افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في المعنى افترقت، إذا اجتمعت في الذكر افترقت في المعنى، وإذا افترقت في الذكر اجتمعت في المعنى، كالإسلام والإيمان والبر والتقوى والفقر والمسكين وما إلى ذلك. لم أقف يا إخوان على هذه الفائدة في كتب شيخ الإسلام، استفدتها بواسطة هذا الإمام صالح الشيخ حفظه الله ورعاه. ولفظ الرب يا إخوان هو من الأسماء المختصة بمن؟ بالله عز وجل. اسم الرب من الأسماء المختصة بالله عز وجل. إذا قلنا يا إخوان أنه من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما معنى هذا؟ أحسن، أنه لا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل معرفا، لا يجوز إطلاق هذا اللفظ وهذا الاسم على غير الله عز وجل معرفا، لكن يجوز أن يطلق هذا اللفظ على غير الله عز وجل بماذا؟ أحسنتم، مع الإضافة. فتقول مثلا رب الدار، رب الفرس، ومنه قوله عز وجل في سورة يوسف اذكرني عند ربك، رب مضاف والكاف مضاف إليه، اذكرني عند ربك. أما والحال أنه معرف فلا يطلق إلا على الله عز وجل، لا يطلق على غيره، فهو من الأسماء المختصة بالله. وثمة يا إخوان أسماء كثيرة مختصة بالله، كالرب وكذلك الرحمن والجبار وغير ذلك الأسماء. وثمة أسماء مشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه، يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل مع إثبات الفارق ونفي التمثيل. من ذلك قول الله عز وجل في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة براءة التي تسمى الفاضحة التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين، قال ابن عباس: ولا تزال تنزل وفيها ومنهم ومنهم ومنهم، أي من المنافقين، من ذكر أوصافهم. إذن يا إخوان هذا بالأسماء المختصة بالله عز وجل. واسم الرب يا إخوان لم يرد في القرآن الكريم بغير إضافة، اسم الرب لم يرد في القرآن الكريم بغير إضافة، يعني جميع المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم في القرآن الكريم ورد فيها ماذا؟ مضافا، ورد فيها مضافا يا إخوان، ورد في القرآن في أكثر من 150 موضعا نص على هذا أهل العلم، لكن في جميع هذه المواضع إنما ذكر بالإضافة. نص على هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له في مجموع فتواه الثامن 396 أو 96 و300، على أن اسم الرب لم يرد في القرآن إلا مضافا. لكن ورد يا إخوان في السنة، ورد في السنة من غير إضافة معرفا. من ذلك يا إخوان ما جاء صحيح مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن ماذا؟ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع، وهذا هو محل الشاهد يا إخوان، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي أكثروا من تعظيم الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي فحري. والشاهد هو الذي ذكر لك: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وكذلك من المواضع التي ورد فيها هذا الاسم لله عز وجل معرفا في السنة ما جاء في سنن الترمذي والنسائي ومستدرك الحاكم من حديث عنبسة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، الحديث في المستدرك والسنن من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده وهو ماذا؟ وهو أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. وكذلك ورد يا أخوان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها هذا الاسم معرفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: السواك. من يكمل الحديث يا أخوان؟ عندك؟ أحسن. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. واسم الرب يا إخوان ما هي الصفة التي يتضمنها؟ الربوبية. الربوبية، والربوبية صفة من أوسع الصفات، وهي صفة ذاتية لله عز وجل، ويندرج تحت هذه الصفة صفات كثيرة. فإن الرب هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع إلى غير ذلك، كل هذه الصفات مندرجة تحت هذه الصفة. فالربوبية من الصفات الجامعة، واسم الرب كذلك من الأسماء الجامعة لمعاني كثيرة. وربوبية الله عز وجل يا إخوان على قسمين اثنين، ربوبية الله عز وجل لعباده على قسمين اثنين: ربوبية عامة، وربوبية ماذا يا إخوان؟ خاصة. ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة على لفظها وعلى عمومها، فهي عامة لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ماذا قال شيخ الإسلام في رسالته ثلاث الأصول عند هذه الآية؟ عندك؟ أحسن. قال: كل ما سوى الله عز وجل عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ليس ثمة يا إخوان إلا خالق ومخلوق، والله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله خالق، وكل ما سواه مخلوق. كل ما سوى الله عز وجل داخل في هذه الربوبية العامة، لا يخرج مخلوق عن خلق الله، ولا عن مشيئته، ولا عن تدبير شؤونه، ولا عن ملكه، ولا عن إحيائه، ولا عن إماتته إلى آخره. كل هذه المعاني يعني يشترك فيها جميع الخلق. طيب، الربوبية الخاصة يا إخوان خاصة بمن؟ بالمؤمنين المتقين، خاصة بأولياء الله عز وجل. فالله عز وجل قد خص عباده المؤمنين يا إخوان بتربية خاصة زيادة على التربية العامة بالنعم العامة. المؤمنون يا إخوان والأنبياء والمرسلون يشاركون غيرهم من الخلائق في هذه الربوبية العامة، لكنهم انفردوا عنهم بماذا؟ بهذه الربوبية الخاصة. فرباهم الله عز وجل تربية إيمانية، تربية روحية. الأولى تربية ماذا؟ بدنية. الثانية تربية روحية، خص الله عز وجل بها أنبياءه ورسله وهكذا أولياءه من المؤمنين. وقد جمع الله عز وجل في الذكر بين نوعي الربوبية. من يذكر لنا يا إخوان الآية التي جمع الله عز وجل فيها نوعي الربوبية؟ عندك بحالي؟ أحسن. قول عز وجل عن سحرة فرعون ماذا قالوا؟ آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فقول آمنا برب العالمين ربوبية ماذا هذه يا إخوان؟ عام. رب موسى وهارون ربوبية خاصة، فإن الله عز وجل خص موسى وهارون بتربية خاصة انفردوا بها عن سائر من ذكر في الربوبية العامة. والربوبية يا إخوان لها الجمع الجامع لجميع المخلوقات، وكذلك اسم الرب الذي يتضمن هذه الصفة. اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، لا يخرج عن هذا الاسم مخلوق البتة أبدا، له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فبالربوبية اجتمع الخلق، وبالألوهية يا إخوان افترق. الألوهية مفرقة، والألوهية والربوبية جامعة، نص على هذه الفائدة العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. شرح منازل السائرين إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي. قال: الربوبية جامعة ولها الجمع الجامع لجميع المخلوقات، لا يخرج عنها مخلوق أبدا. أما الألوهية فهي مفرقة، فألهه وحده السعداء وأقروا له طوعا بانفراده بالعبادة وبصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. واسم الرب يا إخوان هو من الأسماء الخمسة التي مرجع جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها، كما نص على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في المصدر المذكور آنفا مدارج السالكين. قال بأن اسم الرب هذا الاسم من الأسماء الخمسة التي مرجع جميع الأسماء الحسنى يا إخوان وجميع الصفات العلى إليها. وهذه الأسماء الخمسة يا إخوان مذكورة في أي سورة؟ أحسن، في سورة الفاتحة. فما هي؟ فما هي؟ الله والرب والرحمن والرحيم والملك، خمسة: الله والرب والرحمن والرحيم والملك. ومرجع هذه الأسماء الخمسة قال ابن القيم إلى ثلاثة، وهي الله والرب والرحمن. ومنشأ يعني الأمر ومنشأ الخلق وكذلك الثواب والعقاب كله مرجع إلى هذه الأسماء الثلاثة كما أفاد ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله. فهذه الأسماء هي أعظم الأسماء، مرجع جميع الأسماء إلى هذه الأسماء وإلى هذه الصفات: الألوهية وكذلك الربوبية وكذلك الرحمة. من الآثار يا إخوان، من آثار الإيمان بهذا الاسم ما سيذكر لكم في هذا الموضع، من الآثار أو من آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم الذي هو من أسماء الله عز وجل. أولا، كما ذكر غير واحد من المشايخ حفظهم الله، أن من آثار الإيمان به إثباته اسما لله عز وجل، وإثبات الصفة التي ماذا تضمنها، وإثبات الأثر ووجود المربوب الذي يربي هذه الربوبية. ونثبت لله عز وجل هذه الصفة قبل وجود أثرها، أي قبل وجود المربوب والمخلوق والمملوك، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. من الذي قال هذا يا إخوان؟ طحاوي رحمه الله. أيضا يا إخوان، من الآثار التي ذكرها أهل العلم محبة الله عز وجل، فإن معرفة الله عز وجل بهذا الاسم وبهذه الصفة يورث محبة في القلب. إذا عرفت بأن الله عز وجل هو الذي أنشأك من العدم إلى الوجود، وهو الذي رباك بنعمه الخاصة والعامة، هذا يورث ماذا يا إخوان؟ محبة لله عز وجل. ولهذا قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك أو استعبد الإنسان إحسانه. فكيف إذا كان هذا الإحسان من قبل الله عز وجل المنقطع النظير الذي لا يوجد مثله البتة؟ فهذا يورث يا إخوان محبة لله عز وجل وتعظيم. الثالث يا إخوان من الآثار التي ذكر أهل العلم لهذا الاسم إثبات نوعي الربوبية، إثبات نوعي الربوبية لله عز وجل، أي الخاصة وكذلك ماذا؟ العامة، وكذلك العامة. وهناك يا إخوان أسماء كثيرة من أسماء الله عز وجل متضمنة لمعان خاصة ومعان كذلك عامة، أسماء كثيرة من أسماء الله عز وجل متضمنة لمعان عامة ومعان ماذا؟ ومعان خاصة. فمن يذكر لنا بعض هذه الأسماء؟ عندك ماذا؟ العزة، ماذا؟ الرزاق، أحسن، على قسمين: رزق عام ورزق خاص. الرزاق من أسماء الله، ما هي الصفة التي يتضمن هذا الاسم؟ الرزق يا إخوان بالفتح، لا تقول الرزق، الرزق فعل الله عز وجل، الرزق بالفتح، يراجع الصفة الإلهية للسقاف. أيضا يا إخوان الحفيظ، وقد ذكر في درس ماذا؟ في درس أمس. أيضا عندك الرحيم، أحسنت، رحمة عامة ورحمة خاصة، والأدلة على هذا يا إخوان كثيرة. إذن ف فمن أسماء الله عز وجل ما هو متضمن لمعنى عام ومعنى خاص. كذلك يا إخوان من أسماء الله عز وجل ما هو مشتمل على معنى كوني ومعنى ماذا يا إخوان؟ ومعنى شرعي. كذلك من صفاته ما هو مشتمل على معنى كوني ومعنى شرعي. فمن يمثل لي إخوانه؟ عندك العليم يقول الأخ لا، عندك القادر لا، ماذا؟ العليم، الحليم، الحكيم، أحسن، متضمن للحكمة الكونية وكذلك الشرعية. ومن الصفات يا إخوان هناك الفتاح كذلك، عندك ماذا؟ الإرادة، أحسن، كونية وشرعية. والإرادة الكونية المراد بها المشيئة، والإرادة الشرعية المراد بها المحبة. فالإرادة على قسمين كونية وشرعية، ولا تنقسم يا أخوة المشيئة إلى هذين القسمين، لا تكون المشيئة إلا كونية، والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية وهكذا. ومن الآثار كذلك يا أخوة في الإيمان بهذا الاسم العظيم اللجوء إلى الله عز وجل. فمن اعتقد في الله عز وجل هذه المعاني العظيمة وأثبتها له بأنه الخالق الموجد للأشياء من العدم المربيهم بالنعم وهو النافع الضار، أورثه ذلك لجوء إلى الله عز وجل لا إلى غيره، لدفع الضرر عنه، يدفع الله عز وجل عنه الضرر ويجلب له النفع ويقضي له حاجاته ويفرج عنه كرباته، أليس كذلك يا إخوان؟ فمن أثبت لله عز وجل هذه المعاني واعتقد فيه أورثه ذلك ما ذكر من اللجوء إلى الله عز وجل في تفريج كرباته وقضاء حاجته وما إلى ذلك. وكذلك من الآثار التي ذكر أهل العلم المترتبة على الإيمان بهذا الاسم العظيم أن التوسل به في الدعاء من أعظم الأسباب في ماذا يا إخوان؟ في إجابة الدعاء. التوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم يا إخوان من أعظم الأسباب في إجابة الدعاء. ولذلك يا إخوان جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، قال يمد يدي إلى السماء: يا رب يا رب. انتبهوا الآن، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن هذا الرجل أنه قد استعان في دعائه بأسباب معينة على الإجابة، منها أنه مسافر أشعث أغبر في غاية من التواضع يمد يده إلى السماء، وهذا من الأسباب. ثم يتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ باسمه الرب، يا رب يا رب. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث أن التوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم من أسباب ماذا يا إخوان؟ من أسباب الإجابة. ولهذا يا إخوان غالب الأدعية المذكورة في القرآن الكريم مصدرة بهذا الاسم، غالب الأدعية المذكورة على الأنبياء والمرسلين والمؤمنين مصدرة بهذا الاسم، مصدرة أي بالتوسل بهذا الاسم لله عز وجل. من ذلك يا إخوان ما جاء في أواخر سورة آل عمران: ربنا ماذا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فماذا؟ فاستجاب لهم ربهم، فهو من أسباب الإجابة. وقال عز وجل عن نبيه زكريا عليه السلام في سورة آل عمران وكذلك في سورة يعني ماذا مريم، قال عز وجل: قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هذا الشاهد توسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم فوهب الله عز وجل له الولد. وقال عنه في آية أو في سورة مريم: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا؟ فاستجبنا له. أظن هذه الآية في الأنبياء يا إخوان، ما هي في مريم. قال الشاهد: فاستجبنا له فالتوسل إلى الله عز وجل يا إخوان انتبهوا بهذا الاسم وبهذه الصفة من أعظم الأسباب في حصول الإجابة، فله تأثير عظيم في حصول الإجابة ولهذا يا إخوة قال أهل العلم أن أهل النار لما علموا هذا الأثر العظيم لهذا الاسم ولهذه الصفة توسلوا إلى الله عز وجل وهم في النار، إلى الله عز وجل توسلوا إليه بماذا؟ بربوبيته وبهذا الاسم، طمعا في إخراجهم من النار لما رأوا من هذا من الآثار العظيمة في التوسل بهذا الاسم. فماذا قالوا لخزنة جهنم؟ ماذا؟ ربنا أخرجنا منها، هذا بدون واسطة، ربنا أخرجنا منها طمعا. وأيضا قالوا ادعوا لنا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، خاطبون يعني الخزنة، ادعوا ربكم. أيضا أحسن، يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون. حتى أهل النار يا إخوان يعلمون هذا الأثر العظيم لهذا الاسم في إجابة الدعاء. وقد ذكر يا إخوان أهل العلم فيما ذكروا فيما يتعلق بهذا الاسم أن إجابة الدعاء من آثار ربوبية الله عز وجل. إجابة الدعاء يا إخوان مما يدل أولا على وجود الله، أليس كذلك؟ ويدل على ربوبيته وعلى رحمته وعلى قدرته وعلى حكمته ورحمته إلى آخره. الآن يا إخوان قد يصاب الناس بالأمراض فيلجأ الواحد منهم إلى الله عز وجل ويدعوه أن يشفي مريضه فيشفى. على ماذا يدل ذلك يا إخوان؟ على وجود الله، أنه موجود بلا شك، وأنه يسمع الدعاء، وأنه يجيب الدعاء، وأنه قادر على ذلك، أليس كذلك؟ يصاب الناس يا إخوان بالجد والقحط وما إلى ذلك وقلة المطر فيخرجون فيسقون ربهم فيسقيهم. على ماذا يدل هذا يا إخوان؟ على ما ذكر وهكذا. إذن يا إخوان فإجابة الدعاء من آثار هذا الاسم العظيم، من آثار، بل قال أهل العلم إجابة الدعاء حتى ولو كان هذا في حق الكافر، حتى ولو كان في حق الكافر، قالوا فإن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية ولوازمها. إجابة دعاء الداعي من مقتضيات الربوبية ولوازمها، فكون الله عز وجل رب للعالمين ويدخل في ذلك المؤمن والكافر، فمن لازم ذلك إجابته لدعائهم سواء كانوا من المؤمنين أو من الكفار. وقد نص الله عز وجل في القرآن الكريم على إجابته لدعوات الكفار في غير ما موضع، لا سيما إذا كان الكافر في حال ماذا يا إخوان؟ في حال الشدة والاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر يعني لفظ عام عرف بالألف واللام سواء كان كافرا أم مؤمنا. وقال عنهم كذلك يا إخوان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، والشاهد فلما نجاهم، لماذا نجاهم؟ لأنهم دعوه مضطرين إلى ربوبيته، ومن مقتضى ربوبيته عز وجل أن يجيب دعاءهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، ففجوره على من؟ على نفسه، على نفسه. هذا يا إخوان ما يتعلق باسم الله عز وجل الرب وما فتح الله عز وجل به في هذا المقام. ثم يلي هذا الاسم من مخدر لنا في هذه المحاضرة اسم ماذا يا إخوان؟ الودود، اسم الودود. اسم الودود يا إخوان ورد في القرآن الكريم مرتين، اسم الودود ورد في القرآن الكريم مرتين. من يذكر لنا موضعا من المواضع التي ورد في هذا الاسم عندك؟ وهو الغفور الودود في، والموضع الثاني يا إخوان أحسنت، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فهذا الاسم ورد في القرآن الكريم في موضعين، هذا يا أخوة ليس باستقراء وتتبع، نقلته عن أهل العلم. والاستقراء والتتبع هو تتبع أفراد الأدلة في الموضوع الوان حتى تصل إلى حكم معين، والاستقراء والتتبع حجة عند أهل السنة والجماعة، فهذا ليس باستقراء ولا تتبع. لكن ذكر أهل العلم أن هذا الاسم ذكر في موضعين. والودود يا إخوان من الود، الودود من الود. ما معنى الود يا إخوان؟ الحب. أحسن، هو الحب. والمودة المحبة. الود هو الحب، والمودة هي المحبة. المودة هي المحبة باتفاق أهل اللغة، نقله ابن العربي المالكي، نقله ابن العربي، نقل الاتفاق على أن المودة في اللغة هي المحبة. وابن العربي المالكي إمام، وثمة من يسمى ابن عربي زنديق. من هو ابن العربي؟ ذاك الصوفي. هو في الحقيقة هذا المالكي اسمه ابن عربي، لكن فرق أهل العلم بين هذا وهذا بماذا؟ بالتعريفية. إذن والودود يا إخوان له معنيان، الودود له معنيان. فعول بمعنى فاعل، فعول، لأن ودود على وزن ماذا؟ فعول بمعنى ماذا؟ فاعل، أي واد. والمعنى أن الله عز وجل محب لأوليائه وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين من الصحابة والتابعين وسائر المؤمنين. فعول بمعنى فاعل، أي ودود بمعنى واد، أي محب، محب. والله عز وجل إنما يحب أولياءه. والمعنى الثاني فعول بمعنى مفعول، ودود على وزن فعول بمعنى ماذا يا إخوان؟ بمعنى مفعول، أي محبوب، مودود، محبوب. من الذي يحبه؟ أولياؤه، الذين يحبهم، يحبه أولياؤه. فالله عز وجل يا إخوان محب وكذلك محب، يحب ويحب، يحب أولياءه وهم كذلك يحبونه. من يذكر دليلا يجمع بين المعنيين اللذين ذكر عندك؟ أحسنت، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في من نزلت هذه الآية؟ في من؟ لا في من ليس أحسنت، في أحسنت، في أبي بكر ومن قاتل أهل الردة. أبو بكر رضي الله عنه قد قاتل أهل الردة وثبت الله عز وجل به الإسلام، وأهل الردة هم المنافقون، لم يرتد الصحابة يا أخوان، يفهم هذا. الصحابة لم يرتدوا، الصحابة قاتلوا المرتدين. الذين ارتدوا هم المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الشوكة ستكون لهم، فخبطهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة قاتلوا المرتدين، وقباح الله الرافضة القائل بأن الصحابة ارتدوا إلا النزر اليسير. ومن المعاني يا إخوان التي ذكرت لي المحبة والمودة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ونقل ذلك عن ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوية، ذكر 10 مراتب. العلاقة، اسردوا يا إخوان سردا، وهي تعلق القلب بالمحبوب. والثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى المحبوب. والثالث الصبابة، وهي انصباب القلب إليه. والغرام، وهو الحب اللازم، ومنه يقال الغريم، إن عذابها كان غرابة، غرام، أي لازما. والمودة، وهي صفوة المحبة. والشغف، ووصول المحبة إلى شغف القلب. والعشق، وهو الحب المفرد مع الشهوة، ولا يجوز ولا يكون هذا إلا بين من؟ الرجل وأهله فقط. والتتيم، وهو التذلل للمحبوب. والتعبد، ثم الخلة. والخلة هي يعني ماذا؟ تخلل المحبة لقلب المحبوب، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي أفضل مراتب ماذا؟ المحبة، فهي 10. ولا يوصف الله عز وجل من هذه المراتب يا إخوان إلا بأربعة زيادة على المحبة، فمن يستنبط الثلاثة الباقية عندك؟ الخلة. أحسن، الإرادة، الله لحك الله، المودة، 4، المحبة والمودة والإرادة والخلة، أربعة، لكن يوصف الله عز وجل بها يا إخوان على ما يليق بجلاله، لا على المعاني التي ذكرت في هذا الموضع. فالمعاني التي ذكرت على ما يليق بمن؟ بالمخلوق. لكن يوصف الله عز وجل بهذه يعني المراتب على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل. وقد اتخذ الله عز وجل من عباده خليلين اثنين، فمن هما؟ إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث الشاهد لذلك معلوم عندكم في كتاب التوحيد وكذلك في الصحيحين، ألا وإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقد ذكر بعضهم يا إخوان بأن الخل لإبراهيم والمحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الخل لإبراهيم والمحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. واستدلوا لهذا بحديث في سنن الترمذي عن ابن عباس ولفظه: ألا وإن إبراهيم خليل الله، ألا وإني حبيب الله ولا فخر. هذا لفظ الحديث. قال الترمذي: حدثنا زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. الحديث هذا يا إخوان منكر من طريق زمعة هذا، وزمعة ضعيف لا سيما في روايته عن سلمة يشتد ضعفه، وهذه من قواعد أهل الحديث أن الراوي ضعيف الأصل قد يشتد ضعفه في روايته عن بعض شيوخه، فإذا روى عن شيخ معين يكون حديثه ضعيف جدا منكر لا يصلح شواذ المتابعة، فإذا روى عن غيره فهو ضعيف أي منجبر يصلح في الشواهد والمتابعة إن توبع يعني وإلا فلين. وعكرمة مولى ابن عباس أي معتقه، معنى المولى المعتق يعني كان عبدا فأعتقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتقه. فالحديث هذا لا يصح، لا يصح. ولهذا انتقدوا يا إخوان على الطحاوي رحمه الله في عقيدته في قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: هو إمام المتقين وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. انتقدوا على هذا الموضع كونه خص يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وذكر في موضع آخر إبراهيم عليه السلام فخصه بماذا؟ بالخلة. فلم يرتضي هذا الشراح وانتقدوا عليه هذا الكلام. ومما يدل كذلك يا إخوان على ضعف هذا الحديث وعلى ضعف متنه أنه جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كان هذا الحديث ثابتا من حيث الإسناد لا يقوى على مقاومة ما في الصحيحين، كيف هو فيه ما فيه من العلة يا إخوان؟ من آثار الإيمان بهذا الاسم الودود، من آثار الإيمان بهذا الاسم ومن لوازم الإيمان به التودد لله عز وجل، التودد لله عز وجل، التودد لله عز وجل بفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى الله عز وجل عنه. رجاء يعني يا إخوان أن ينال الإنسان هذه المنزلة العظيمة وهي محبة الله عز وجل للعبد. ولهذا قال السلف: ليس الشأن ماذا في أن تحب الله، إنما الشأن في أن يحبك الله. فكون الله عز وجل يحب العبد هذه منزلة عظيمة. ولهذا يقول: بات الصحابة يدركون ماذا ليلتهم أيهم يعطاها. الضمير على من يعود أيهم يعطاها، على الإمارة أم على هذه المنزلة؟ لهذه المنزلة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه بذاك الحديث الذي هو عن سهل بن سعد الصحيحين، قال عمر: والله ما أحببت الإمارة إلا ماذا؟ إلا يومئذ. لا حبا في الإمارة ولا طمعا فيها، لكن لأجل هذه المنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس أي الصحابة يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، لا لأجل الإمارة ولا حبا فيها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إنها ماذا؟ أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندام، يعني إمارة. صلى الله العافية. أيضا يا إخوان من الآثار الإيمان بهذا الاسم العظيم التعبد لله عز وجل بالمودة والمحبة. معلوم يا إخوان أن العبادات منها القولية والفعلية والقلبية، ومن العبادة القلبية ماذا يا إخوان؟ المحبة، المحبة، التعبد لله عز وجل بمحبته. كذلك يا أخوان من الآثار ومن لوازم هذه المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد يا أخوان من أعظم الأسباب في نيل محبة الله، من أعظم الأسباب في نيل محبة الله عز وجل. وإن كان يا أخوان جميع الأعمال الصالحة مما تنال بها محبة الله، بدءا بالتوحيد فما دونه من الأعمال الصالحة، إلا أن الله عز وجل قد نص على بعض الأعمال في القرآن الكريم أنها من أعظم الأسباب في جلب محبته. من ذلك ما ذكره في سورة آل عمران، وهو قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك يا أخوان من الأسباب الجالبة لمحبة الله ومودته لعبده تحقيق عقيدة الولاء والبراء، تحقيق عقيدة الولاء والبراء. والمراد يكون بالولاء والبراء الحب في الله وماذا؟ والبغض في الله. تحب في الله أي من أحبه الله، وتبغض في الله أي من أبغضه الله. تحب في الله من أحبه الله من الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين، وتبغض من أبغضه الله من الكافرين والمنافقين والزنادقة والملحدين وهكذا وأهل البدع كلهم بحسبه. هذا من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله. يشهد لهذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي ماذا؟ للمتحابين في الحديث، وجبت محبتي. وهذا إجابة من الله عز وجل بنفسه على نفسه، لم يجب ذلك عليه أحد من المخلوقين، فهم أحقر من ذلك خلافا للمعتزلة. ويا إخوان من عكس هذا الأمر فأحب من أبغضه الله وأبغض من يحبه الله، هل هذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله ومودته؟ لا، هذا يجلب نقمة الله عز وجل وبغضه وكرهته للعبد. ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هو حق أولياء الله عز وجل علينا؟ أن نحبهم وأن نناصرهم وأن نكثر سوادهم وهكذا. أما أن يعاملوا بما ذكر من العدو وما إليك فهذا من الأسباب الجالبة لبغض الله عز وجل للعبد. ثم ذكر عز وجل في هذا الحديث سببا آخر تنال به محبته، فمن يذكره؟ أحسنت، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث وعند أهل السنة والجماعة يا أخوان أنه ليس ثمة من يحب ذاته إلا من؟ إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. ليس ثمة من يحب لذاته إلا الله عز وجل، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، لكن يحب في ماذا؟ يحب في الله ومن أجل الله. كل من نحبه من المؤمنين والأنبياء والمرسلين إلا ما نحبهم من أجل الله ونحبهم في الله، ليس ثمة منهم من يحب لذاته إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعنى أننا نحب الله عز وجل في ذاته يعني أننا لا نحبه من أجل فلان وفلان، ولا نحبه في ذات فلان وفلان كما نحب غيره في ذاته عز وجل، هذا هو المراد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان لا يحب لذاته، وإن كان محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات إلى الله. ولا يكمل إيمان المؤمن، لا يكمل إيمان المؤمن إلا بماذا؟ بتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه ولأهله وولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر لنا الحديث عندك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيضا من يذكر لنا حديث أنس: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن يا أخوان يفرق بين المحبة في الله ومن أجل الله وبين ماذا؟ المحبة مع الله. انتبهوا، فرق بين المحبة في الله يعني في ذات الله من أجل الله ودينه وفي التوحيد وفي هذا المنهج العظيم، وبين المحبة مع الله. فإن المحبة مع الله ما حالها يا أخوان؟ شركية، شركية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لله، وقيل أشد حبا لله يعني من المشركين لأندادهم. والمعنى إن القرين في كتاب التوحيد نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. ثم يا إخوان الكلام على ما يتعلق باسم الله عز وجل القاهر والقهار. والقهر يا إخوان في اللغة هو الغلبة والأخذ من فوق، هذا معناه في اللغة، هو الغلبة والأخذ من فوق. ومن معانيه التذليل، من معانيه اللغوية التذليل، ولهذا يقال قهر الناقة أي ذللها، قهر الناقة أي ذللها. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين كما ذكر ذلك أهل العلم، لا باستقرائنا ولا بتتبعنا، ورد هذا الاسم مرتين في قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وفي الموضع الثاني وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. كلا الموضعين في أي سورة؟ في سورة الأنعام. وأما بالنسبة لاسم القهار فورد 6 مرات كما ذكر ذلك أهل العلم، 6 مرات، من ذلك قول الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. والقاهر والقهار يا إخوان معناهما متقارب، لكن أيهما أبلغ في الوصف بالقهر؟ القهار، لأنه صيغة مبالغة كما ذكر في الدرس الأول، وإنما ذكرنا تلك المعاني لتكون كالأصل لما سيأتي ولما ستسمعونه في بقية الدروس. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل في معنى هذا الاسم، قال القاهر هو الغالب لعباده المذلل لهم العالي عليهم، فهو فوقهم بقهره، بقهره إياهم وهم دونه، لأن من صفة كل قاهر الاستعلاء على من قهره. وكذلك ابن قدامة رحمه الله يا إخوان في لمعة الاعتقاد يقول وقهر كل مخلوق عزة وحكما. ومن آثار الإمام بهذا الاسم يا إخوان، ومن آثار الإمام بهذا الاسم ومن مقتضيات قهر الله عز وجل لعباده قهره لهم بالموت، قهره لهم بالموت، وهذا من قهر الله عز وجل لعباده. وجاء التنصيص على هذا الأثر في نفس الأدلة التي ذكر فيها هذا الاسم، قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وهذا من قهر الله عز وجل لعباده، يقهرهم بالموت، غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، كلهم مقهورون، قهرهم الله عز وجل بالموت الذي لا يستطيعون رده. قل لو كنتم في بروج، ولو كنتم في بروج مشيدة. وكذلك من آثار قهر الله عز وجل لعباده قهروا لهم بالمصائب والأمراض والأقدار التي لا يستطيعون كذلك ردها. ومن الآثار العظيمة في الإيمان بهذا الاسم الاستدلال به على وحدانيته وعلى انفراد الله عز وجل بالعبادة، ولهذا ذكره يوسف عليه السلام في سياق الاحتجاج، في سياق محاجته لأهل السجن، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار. قال الإمام السعدي رحمه الله كلاما جميلا في هذه حول هذه الآية في تلازم القهر والتوحيد، قال رحمه الله مبين وجه الدلالة يعني من اسم القاهر على بطلان الشرك، قال فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، قال فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهره، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، قال حتى ينتهي القهر لله الواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله عز وجل وحده لا شريك له. أما القهر هو المضاف إلى المخلوق فهذا في الغالب يكون على سبيل الذم، الغالب أن القهر المضاف إلى المخلوق يكون على سبيل الذم لما فيه من نوع ظلم وكذلك عدوان وبغي، ولهذا قال عز وجل في كتابه الكريم فأما اليتيم فلا تقهر فلا تبغصه حقه. وما هذا هو الأصل في القهر المضاف إلى المخلوق، وإن كان قد يخرج يعني في بعض الحالات يعني عن هذا الذي ذكر، وقد يستثنى بعض الناس من هذا، لكن هذا الأصل في القهر المضاف إلى المخلوق كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم يا أخوان انتقل إلى الكلام على اسم الله عز وجل الحليم، وهو الاسم ما قبل الأخير. الحليم يا أخوان ذكر أهل العلم أنه ورد في القرآن الكريم في 11 مرة، ورد في القرآن الكريم 11 مرة كما ذكر ذلك أهل العلم، منها قول الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ففي الآية الأولى قرن الله عز وجل اسم الحليم باسم الغفور، وفي الآية الثانية قرن الله عز وجل اسم الحليم باسم الغني. والحلم في لغة العرب بالكسر هو الأنات والتؤدة، الحلم، الحلم بالكسر يعني بكسر الحاء، وهذا من الضبط، هذا اسم الضبط يا أخوان، يقال بكسر الحاء المهملة، وقد يقال بكسر الخاء المعجمة. ما معنى الخاء المعجمة؟ يعني المنقوطة، المعجمة المنقوطة، والمهملة غير منقوطة. يقال مثلا بالباء الموحدة، أو يقال بالتاء المثنى، أو المثنات التحتية، المثنات الفوقية. ما هي المثنات التحتية؟ الياء، الفوقية التاء، هذا يسمى الضبط، وهو خير من الشكل. الشكل يعني وضع الضمة في موضعها والكسرة، وهذا قد يحصل فيه التقديم والتأخير لا سيما في المطابق. قلنا الحلم في اللغة بالكسر ما هو؟ الأنات والتؤدة، وهو ضد الطيش والسفة. وفي حديث وفي عبد القيس ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل؟ أحسن، قال: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. والحليم في اسماء الله عز وجل اسم فاعل من حلم يحلم فهو حليم، ومعناه معنى هذا الاسم قال العلامة الخطابي رحمه الله صاحب كتاب معالم السنن، ما هو موضوع هذا الكتاب يا أخوان؟ شرح سنن أبي داود. قال رحمه الله وكذلك ابن جرير والسعدي، قال: هو ذو الصفح والأنات، يعني الحليم في اسماء الله معناه ذو الصفح والأنات، الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي ولا يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم مع قدرته على ذلك، بل ويوالي عليهم نعمه ويمهل العاصين رجاء توبتهم وإنابتهم. هذا معنى الحليم يا إخوان في اسم الله عز وجل. ويدل على هذه المعاني التي ذكرت في هذا الاسم في هذا الموضع حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد، وإنه ليعافيهم، وإنه ليعافيهم. ويدل كذلك على عدم تعجيل الله عز وجل لعباده العقوبة قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وكذلك مما يدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. تأملوا الآن، قال الحسن البصري: تأملوا في حلم الله يحرقون أولياءه ثم هو ماذا؟ يعرض عليهم التوبة. قال: ثم لم يتوبوا. طيب وإن تابوا فلا شيء عليه، فلا شيء، مع هذا الفعل العظيم الذي ورد فيه الوعيد الشديد المذكور في الحديث آنفا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن أشد ما يكون من المعادات ما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين. ومن أثار الإيمان يقوم بهذا الاسم عدم الاغترار بحلم الله عز وجل وتعجيله للعقوبة على عباده. مثلا لا يغتر يا أخوان، قال الله عز وجل حليم لا يعجل عباده بالعقوبة ويمهل فيتمادى الإنسان في الذنوب والمعاصي، هذا لا يصلح يا أخوان، لا يغتر الإنسان بهذا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وكذلك يا أخوان من الآثار أنه ينبغي للإنسان أن يحلم على من سفه أو سفه في حقه أو من اعتدى عليه أو بغى عليه، ينبغي له أن يحلم كذلك، فإن الله عز وجل أجل وأعظم، يدعون له الولد ويشركون به ويعصونه جهارا نهارا، ومع ذلك عز وجل يحلم عنهم ويصبر بل ويعافيهم ويغدق عليهم بالنعم رجاء توبتهم، فينبغي للإنسان أن يكون كذلك. ولهذا قال عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح وهو خير العفو والصفح، فأجره على الله عز وجل. إلى أنه يا إخوان ما يتعلق بتأخير، ما ذكر من تأخير العقوبات عن العصاة، إذا كان هذا في حق الكفار فهو في الدنيا فقط، وإلا في الآخرة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم ننتقل يا إخوان إلى الاسم الأخير وهو الشكور، لكن ما أدري إذا كان سقط على الإخوة اسم الشاكر أو أنا ما وجدته يعني في بقية المحاضرة، إن شاء الله سنعرج عليه مع هذا الاسم. الشكور يا إخوان ورد هذا الاسم في القرآن في 4 مواضع كما ذكر ذلك أهل العلم، في 4 مواضع. من ذلك قول الله عز وجل: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومثله الشاكر وورد في 2 موضع. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر عليم. والشكر في لغة العربية يا إخوان هو عرفان الإحسان، الشكر في اللغة عرفان الإحسان. لهذا قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا الشكر في لغة العرب عرفان الإحسان، وقيل هو الثناء على المحسن، وقيل بأن معنى الشكر الثناء على المحسن. ومعنى الشكور في اسم الله عز وجل يا إخوان ما قاله العلامة السعدي رحمه الله، اسمعوا لهذا الكلام الجميل من هذا الإمام في تعريف أو في شرح اسم الشكور لله عز وجل. قال: هو الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، وهو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله عز وجل منه أكثر. فقول السعدي رحمه الله هو الذي يشكر القليل من العمل، هذا يعني الكلام له أدلة كثيرة وعليه أدلة كثيرة. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل، يعني وإن كان قليلا، بل قد يشكر الله عز وجل سعي العبد من غير عمل على مجرد النية. والأدلة هذا على هذا يا إخوان كثيرة ومعلومة عندكم اختصارا من أجل الوقت. وقول السعدي رحمه الله: يغفر الكثير من الزلل، من معاني الشكور. من يذكر دليل هذا الموضع وهذه اللفظة؟ يشكر الكثير من الزلل: وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا، ليس هذه الآية، ما أصاب مصيبة إلا، كيف الآية؟ من يذكرنا بها يا أخوان؟ ويعفو عن كثير، هذا هو الشاهد، ويعفو عن كثير. وقوله: ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ما هو دليله؟ أحسنت، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، الآيات. وقوله: ويذكر من ذكره، ما هو دليله؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وقوله: ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله عز وجل منه أكثر، ما هو شاهد هذا الكلام؟ وما لزال عبدي يتقرب إلي، أو كيف الحديث عندك؟ أحسنت، وما تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، على ظاهر الحديث كما يليق بجلال الله. ومن شكره عز وجل يا إخوان لعباده هو إخراجه للموحدين من النار، هذا من شكر الله عز وجل. قد شكر الله عز وجل عملهم وتوحيدهم فنجاهم بسبب ذلك من النار. ومن آثار يا إخوان الإيمان بهذا الاسم التي ذكر أهل العلم، من آثار الإيمان بهذا الاسم أن يتحلى يا إخوان الإنسان بهذه الصفة، وهذا من آثار المسلكية، أن يتحلى يا إخوان الإنسان بهذه الصفة فيكون شكورا لمن أحسن إليه، فيكون شكورا لمن أحسن إليه، يشكر الله عز وجل على نعمه، وهو ذروة من يدخل في هذا المعنى، ويشكر كذلك العباد على ما أحسنوا به إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا يشكر أحسنتم، لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فاثنوا، فإن من أثنى فقد شكر ومن ترك فقد كفر. ومن الآثار يا إخوان لهذا الاسم العظيم عدم استصغار شيء من أعمال البر. لا يستصغر يا إخوان الإنسان شيء من أعمال البر، لأن من معاني هذا الاسم هو ماذا؟ أن الله عز وجل يرضى باليسير من العمل ويجازي عليه الثواب العظيم. فلا تستصغر يا عبد الله أعمال البر ولا تحتقرها، فإن الله عز وجل يعني ماذا يثيب عليها الجزاء العظيم، الجزاء العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بل قد يكون يعني ماذا هذا العمل اليسير سبب في نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل قد علق النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الأمة على سنة. وكثير من الناس نسمع دندنتهم حول يعني ماذا الزهد في السنن وأنها قشور وأن إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. ومن عظيم شكر الله عز وجل يا أخوان العبد مضاعفته للحسنات كما جاء في الآية السابقة. ومما يدل كذلك على عظيم شكره لعباده أنه إنما يضاعف لهم الحسنات فقط ولا يضاعف عليهم السيئات. قال: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يا أخوان نكتفي بهذا، وهذا ما فتح الله عز وجل به علينا، فما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله منه براء. وقبل أن أترك مقامي هذا أتقدمك يعني ماذا بالشكر مرة أخرى للقائمين على هذه الدورة المباركة وعلى رأسهم أخونا الشيخ عبد القادر حفظه الله، وكذلك إخوانه الذين يعينونه من إخواننا الحراس سواء والمنظمين، سواء ممن هم على الأبواب أو ممن هم يعني في الشارع في الخارج. جزاهم الله عز وجل خيرا على تعاونهم وعلى تفانيهم في إنجاح هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يعظم لهم بذلك الأجور، وأن يعيذنا وإياهم من عذاب النار ومن عذاب القبر. كما نسأله عز وجل يعني ماذا فيما بقي من هذه الدورة النجاح والخير والهدوء والسكينة كما كانت عليه الأيام السابقة. ونحمد عز وجل على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك مع إخواننا. وهو في الحقيقة يا إخوان شرف لنا، شرف لنا أن نشارك يعني إخواننا أو مشايخنا، عفوا مشايخنا الأفاضل في مثل هذه الدورة، متطفلين عليهم. وإن شاء الله عز وجل نكون قد قدمنا يعني ماذا شيئا زائدا على ما قدموه. وإلى فمرة يا إخوان كنا مع الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله قبل سفرنا إلى اليمن، وكان ينصحنا ويوجهنا، فمما ذكره في ذلك الموضع قال: يا إخوان اصبروا على العلم، فإن طالب اليوم هو مدرس الغد وهو داعي الغد، طالب اليوم الذي لا سيما المجتهد. ونحن نرى لله الحمد يعني ملاحم يصنع أهل السنة والجماعة في هذه الأزمنة المتأخرة، إقبال عظيم على العلم لا يشاهد مثله إلا في مثل هذه الوجوه. وهذا ذكرنا يا إخوان برحلات أهل الحديث في الماضي، لا إخواني يا إخوان يعني بالحافلات، الحافلات يعني تدفقنا من الإخوان بالأعداد الهائلة، إقبال عظيم وحرص عظيم من إخواننا على العلم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يعني قدموا من أجله، وأن يبارك في يعني ماذا ما يبذلونه من جهد في تحصيل العلم، وأن يسر لنا ولهم سبل تحصيله، إن الله عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في الشيخ إبراهيم على محاضرته، ونسأل الله أن يمن عليه بمحبته ومودته، كما نسأله تبارك وتعالى أن يكفيه شر أعداء الدين وأعدائه بقهره، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن خطاياه بعفوه وكرمه، ونحن معه والمستمعين لمحاضرته، ومشايخ أهل السنة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ونهجه، وجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين.